الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال ملك الملوك عز وجل: ذلك دين القيمة. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أي ذلك الدين هو الملة القائمة العادلة والأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: مخلصين له الدين، أي مخلصين له العبادة. ومنه قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. قوله: حنفاء لله، قال أهل اللغة أنه تحنف إلى الإسلام، أي مال إليه، وهو حنيف على ملة إبراهيم عليه السلام. دين القيمة هو دين الأمة القيمة بالحق، أي القائمة بالحق. قلت وقال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قال أهل التفسير: يقول الله تعالى آمرا نبيه سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما، أي قائما ثابتا، كقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. حتى قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قام بها قياما عظيما، وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق، حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. روى أحمد في المسند بسند صححه ابن حجر في الفتح عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وفي رواية لأحمد من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن ديننا في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأصل الحديث في الصحيحين. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال المفسرون: ولهذا حمد الله تعالى نفسه على إنزاله الكتاب العزيز القرآن على رسوله الكريم، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما. قلت: فهذا ديننا الحنيف السهل اليسير، القائم على الحق والإنصاف والمعدلة والاستقامة والرضا بالقضاء والقدر والصبر عليهما وعدم التسخط وحسن الظن بالله واليقين به سبحانه وتعالى بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه الغالب على أمره والقاهر فوق عباده، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قوله حق، أمره حق، نهيه حق. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه بسند حسن: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والله تعالى رحيم رؤوف بر ودود بعباده، وأمر خلقه بحيازة هذه الأخلاق الجميلة الحميدة في البيع والشراء، في القضاء والاقتضاء، في الأخذ والرد، في الحقوق، في الواجبات والحقوق، في الفرح والحزن، في الصحة والمرض، في السراء والضراء، في النجاح والفشل، في الفوز والهزيمة، في الغضب والرضا، حتى يكون المسلم منارا وعلما على العبد الصالح المصلح البناء المعاون المساعد الذي يحيا به الدين والدنيا. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أسماء الله تعالى الحسنى المؤمن المهيمن، فهو سبحانه الذي يؤمن عباده ويطمئن قلوبهم سبحانه وتعالى، ويشرح صدورهم، ويهذب قلوبهم، وييسر أمورهم، ويصلح شؤونهم، ويوسع أرزاقهم. والشرط: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال القرطبي في جامعه في تفسير المؤمن: أي المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم، ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدق الفاسقين ما أوعدهم من العقاب. وهو الذي يؤمن أولياءه من عذابه، ويؤمن عباده من ظلمه. يقال آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف، كما قال تعالى: وآمنهم من خوف. قال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال ابن عباس: إذا كان يوم القيامة أخرجت أهل التوحيد من النار، قال الله لهم: أنتم المسلمون وأنا السلام، أنتم المؤمنون وأنا المؤمن، فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال أهل التفسير: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره ونواهيه وشرائعه وحدوده، وأن ينظروا ما لهم وما عليهم. فإذا حصلوا من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم يوم القيامة، فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا بالمقام بها، اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير إلى الله أو تعوقهم أو تصرفهم عنه. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون، لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها، أوجب لهم الجد والاجتهاد. قال أهل التفسير: وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله تعالى بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء من الله لا محالة. والرحمن والحرمان، كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا. قال الله تعالى: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قلت يعني أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع وهوى لا خير فيه، والعاقل من أطاع الله. أقوله ثم هذه رسالة إلى كل المصريين، فإنه من المعلوم بالدين، من الدين والدنيا بالضرورة، أن استقرار الأمن واستقرار الدول والمجتمعات باستقرار الأمن والطمأنينة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فباستقرار الأمن يستقر العباد والبلاد، وعكس ذلك اضطراب، اضطراب في الأمن وشيوع الفوضى والبلبلة في ربيع القرى والأمصار، فإذا حدث ذلك هلك الناس. وهذا ما قاله الله في نهاية هذه الآية السابقة: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمصر حفظها الله وأمنها من كل سوء وشر، اللهم آمين. هي آمنة مطمئنة، قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أعظم الإفساد في الأرض الإصغاء إلى المحرضين الذين يهيجون المصريين ليل نهار للخروج من عباءة الجماعة إلى لباس الجوع والخوف وإحداث الفتن والزلازل بإثارة القلوب والصدور بالثورات والمظاهرات، ليس وراءها إلا خراب الدين والدنيا. وهل يعمى الناس عن ليبيا، سوريا، اليمن، العراق وغيرها من هذه الدول؟ كل هذه الدول دمرت وهلكت وأبيدت بهذه الثورات. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والحمد لله رب العالمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.